لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجاءنا وكلنا ولا تكن علينا رب. يا رب عفوك ورضاك وحسن نقاك، يا إلهي سمعت نداء داعينا بآي الله يهدينا لبيت الله يدعونا فلبته أمانينا. سمعت نداء داعينا بأي الله يهدينا لبيت الله فلبته أمانينا. ومن للبيت قد حج نبلغهم تهانينا. ومن للبيت نبلغهم أمانينا. ومن للبيت قد حج نبلغهم تهانينا. قد لبوا سمعناهم وقد لبوا كأن قلوبهم فينا فهز القلب مشهدهم بدمع فهز القلب مشهدهم بدمع بكعبة ربهم طافوا بكعبة ربهم طافوا وزمزم عندما شربوا سألت الله يسقينا وزمزم سألت الله يسقينا فهز القلب مشهده بدمع في مآقينا بكعبة ربهم طافوا بكعبة ربهم ضيوفا عند بارينا وزمزم عندما شربوا سألت الله

إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن دستورا وقانونا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، أبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في أيام مباركات العمل فيها أحب إلى الله من بقية الأيام، يرتفع فيها النداء الخالد، يرتفع فيها نداء الحق يدعو العباد المؤمنين إلى رحابه: هلموا إلى رضواني، هلموا إلى رحمتي، هلموا إلى جنتي. نعم يا ربي، رحمتك نرجو وجنتك نأمل. رفع النداء المبتهل منتصر الأكرت، وما زلنا في ساحة الأزهر الشريف.